aksırma, aksırma, aksırma. سماك صفا صعب وصفا رغم الجفا فيك الوفا طبعك كذا أنا عرفا أقرب هنا أرحل بعيد دربك أنا أقرب هنا أقرب هنا أرحل بعيد دربك أنا من يوم شفتك عارفة رغم السدود كل الحواجز والأرصفة ومهما تصد وتروح عني وتبتعد فيك الأصالة والوفاء